شفت وردة أحلى وردة فتحت قبل الماء قالت لي مبسوطة النهاردة في عيد ميلاد الفرح زاد قالت لي مبسوطة النهاردة يا جمالك يا طعمتك عمر يا طول بابتسامتك عالشفايف كله شاي العسل زوج حلاوه يا احلى ورده يا يا بنتي كون جميل شفته السنه دي عشت انا في حضنك طفولتي وعيد ميلادي